غدا جالكم سقفوا يا ولاد، محلى جماله هالهلاله والنوره زاد، ايدوا الفوانيس رمضان جالكم سقفوا يا ولاد، محلى جماله هالهلاله والنوره زاد، ايدوا الفوانيس ايدوا الفوانيس ايدوا الفوانيس. اصحى يا نايم قوم صلي وصوم واحسن للغير.